أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن معجزة الإسراء والمعراج لأنه هي في شهر رجب وحصلت 27 من رجب، فاعتاد المسلمون إحياء الذكرى هذه، يعني هذه عادات خير، إحياء هذه المناسبات الإسلامية شيء جيد في الإسلام و يعني مطلوب شرعا، لأنه هذا من ديننا وأن الإنسان يعرف معجزات النبي. وعرفنا ما هي المعجزة، اللي هي أمر خارق للعادة يأتي على أيدي الأنبياء، ولكن شيء هو جائز عقلي ولكن خارق للعادة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صارت له الإسراء، هذه الرحلة من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم في السماوات العلاء لتشريفه وتعظيم مكانته عليه الصلاة والسلام. وأما الله لا يتشرف، الله لا يتشرف بشيء من خلقه، لا يحتاج إلى النبي محمد ولا العرش ولا الكرسي ولا المكان ولا الزمان ولا الملائكة، هذه أساس عقيدة الأنبياء. الله كان قبل الزمان والمكان والعرش والكرسي، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، غني عن العالمين، لكن خلق مخلوقات جعلها مشرفة وخلق مخلوقات جعلها قبيحة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من هذه المخلوقات المشرفة هي الأنبياء، وعندما يضيف الله المخلوق لنفسه لبيان يعني شرفه، لهذا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فنفخنا فيه من روحنا، أي الروح اللي هي ملك لنا ومشرفة عندنا، أن طهر بيتي، يعني البيت مشرف عند الله سبحانه وتعالى. إذن سمي المسجد الحرام لحرمته، حرمة يعني شيء في يعني وشرفه، وأنه أشياء تمنع فيه، لهذا سمي المسجد الحرام، وفي أحكام خاصة به. والمسجد الأقصى، لماذا سمي المسجد الأقصى؟ لبعده، أقصى أي لبعده عن المسجد الحرام. Donc on a parlé des miracles des prophètes, que c'est une chose extraordinaire qui arrive sur les mains des prophètes. Et le prophète, il a eu ce grand miracle de l'Isra et le Mi'raj, qui était donc justement dans ce mois-là, le mois de Rajab, le 27, selon la vie retenue en fait des savants. Et c'était un voyage, donc nocturne, c'est pour ça Isra, c'est le voyage nocturne, de la Mecque, en passant par plusieurs endroits, jusqu'à Jérusalem, en Palestine, à la mosquée Al-Aqsa. L'Aqsa, parce que ça a été appelé l'Aqsa parce qu'il est loin de la mosquée Al-Haram. Et Al-Haram, mosquée Al-Haram, c'est pour dire sacré, parce qu'il a des jugements spécifiques qui ne sont pas dans autre lieu. Et après, il a voyagé à travers les sept cieux, pour il a vu des choses étonnantes, pour l'honorer et montrer son haut degré, le haut degré du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais bien sûr, la règle, la croyance de tous les prophètes, que Dieu n'a pas besoin ni des prophètes, ni des anges, ni du trône, ni du paradis, ni d'aucune de ses créatures, il n'a besoin de rien. Et c'est-à-dire, Dieu, les créatures, Allah ne profite pas, rien ne lui profite, rien ne lui nuit. Rien ne profite à Dieu, rien ne nuit à Dieu. Allah لا يضره شيء ولا ينفعه شيء لا ينتفع بخلقه ولا ينضر بهم. Allah, rien ne lui profite et rien ne lui nuit. Il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Ainsi, Dieu existe avant l'espace, le temps, avant le ciel, la terre, avant le trône, le paradis. Il n'a pas besoin de ces créatures. Il n'est pas concerné par l'espace, le temps. Ça, c'est la base, le fondement de la croyance de tous les prophètes. Dieu a créé des créatures. Il a fait d'eux des créatures honorées, comme les prophètes, les anges, le trône, les cieux. Et il a créé des créatures, il a fait d'eux des créatures, c'est-à-dire mauvaises, comme donc, Satan, Iblis, ou d'autres créatures nuisibles. Il a créé des créatures profitables, des créatures nuisibles, et il n'a pas besoin d'eux. Et bien sûr, Allah Ta'ala, il a la sagesse absolue. Allah Hakim, Alim. Donc ça, c'est des notions de base importantes à maîtriser. Donc on a vu, ra'ayna annu salla fi amakin kanu fiha al-anbiya, wa hadha yadulna ala annu al-tabarruk li huwa ziyad al-khayr wal khaliq an-nafi' ad-dar huwa Allah. ولكن الرسول أخذ بالأسباب جبريل قال صلي ركعتين هنا وهنا وهنا رأينا منها مكان ولد في عيسى ومكان اللي كان في سيدنا موسى عندما نزل عليه الوحي وسمع كلام الله الذي ليس حرف ولا صوت ولا يشبه كلام المخلوقين. Donc le prophète, on a vu, il a fait des Jibril à chaque fois il lui dit de faire deux rak'a dans des endroits honorés en fait où il y avait les prophètes. Pourtant lui c'est le meilleur des prophètes. Et ça nous montre que c'est la tradition musulmane sunnite de chercher la baraka par les traces des prophètes, des vertueux. Donc la baraka, l'augmentation en bien, et ça c'est connu dans la tradition musulmane sunnite, en croyant que c'est Dieu qui crée le profit, la nuisance, comme on a dit. Mais le prophète, on utilise les causes. Le prophète, il a utilisé ces causes-là, et comme il a prié au endroit où il y avait Isa, Bethléem, ou Mont Sinaï, où il y avait Sayyidina Moussa, quand il a reçu la révélation de Dieu et il a entendu la parole de Dieu sans que ce soit des voix, sans que ce soit des sons, ni des lettres, ni une langue, ne ressemble pas à la parole des créatures. Donc, et après, on a dit, il est arrivé et il a prié, donc Dieu lui a réuni. Ça aussi, c'est une chose extraordinaire. يعني رفع إلى السماء ثم الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ما لا تأكل الأرض جسدهم. Donc il s'est passé aussi une chose extraordinaire que Dieu a réuni aux prophètes tous les prophètes de Adam jusqu'à Isa l'avant-dernier qui n'a pas été crucifié lui qui a été élevé au ciel. Dieu a réuni ces prophètes-là et le prophète nous a dit dans le hadith, il a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe et font la prière. Les prophètes sont vivants dans leur tombe et font la prière. Dieu a réuni et dans la mosquée Al-Aqsa et le prophète les a dirigés dans la prière. Ça montre aussi l'importance de la prière. Donc il les a dirigés dans la prière. يعني مهم أهمية الصلاة. الله قال لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة أهم شيء في الدين بعد الإيمان. هذا أمر مهم. الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لمن يصليها بشروطها وأركانها يعني وسننها وخشوعها. بعض الناس يجي يقول لك فلان يصلي ومازال في المنكر لكن شوف الصلاة نتاعه هو صحيحة أم لا. لو يصلي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قالش كما يحك راسه يعني نوال الخير. قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات للرجل مع أن الرجل هذا ناوي الخير والصلوات فرضت في ذلك الليلة. فرضها الله عندما كان النبي فوق السماء سابع. يعني هذه يعني بيان أهميتها، فرضت 50 وبعد خففت 5 إلى 5 بثواب 50. إذن أما الأنبياء لبيان أنه أفضل الأنبياء، الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بهذه الآية عرف العلماء قال معناها أفضل نبي هو محمد. إذا كان أفضل أمة وفي الأمة أفضل الناس شكون؟ هم الأنبياء. أي معناها بما أن أفضل أمة نبيها أفضل نبي عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرى الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. بعض الناس يتسألوا يقول لك الله ذكر عن بني إسرائيل وفضلنا، الله قال وفضلكم على العالمين، هذه معناها على أمم اللي قبل، مش هم معناها أفضل أمة. بعد أمة النبي هي أمة موسى، حتى في الكبر أكبر أمة هي يعني أكبر أمة هي أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أمة موسى. تبع أمة موسى هنا أتباعه المسلمون، مش الكفار اللي عبدوا العجل وكذا، واللي قالوا عزير قالوا عزير بن الله، لا، لأمن بموسى مسلمين، لأمن بعيسى وكل الأنبياء اللي سبقوا هذا المسلمين. إذن كانوا هم قبل أفضل أمة، وبعد يعني بعد عند يعني أتت أمة النبي هي أفضل أمة. مش نفهم يعني مسائل الدين يعني تتفهم بالتعلم، مش حك راسي هيك يجيب المعلومات، لا، إنما العلم بالتعلم بالسند، العلم هذا من قديم الزمان يعني. Donc le prophète il a dirigé dans la prière, et puis la prière c'est la meilleure chose dans l'islam après la foi, et ça empêche des mauvaises choses comme c'est dit dans le Coran, تنهى عن الفحشاء المنكر. Mais des gens ils te disent un tel il prie mais toujours il y a des mauvaises choses. Mais souvent ces gens là que ça les a pas empêchés, mais en réalité beaucoup c'est ils pratiquent pas correctement cette prière là. Comme il a dit le prophète, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière 3 fois à quelqu'un qui est rentré dans la mosquée. Il ne suffit pas de faire les images, les actes, il y a des règles. C'est pour ça qu'il faut les apprendre. Et les 5 prières obligatoires, d'ailleurs, ont été rendues obligatoires cette nuit-là, quand le prophète était dans les cieux, pour montrer leur importance. Et donc, c'est les 5 prières obligatoires, c'est la meilleure des choses après la foi. Il est important de connaître, de les maîtriser pour les faire correctement. Et donc, le prophète, il a dirigé les prophètes et, pour montrer qu'il est le meilleur des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et les prophètes, eux, sont les meilleurs des créatures. Allah قال وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ كُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ أفضل من كل المخلوقات. يعني إنسان صالح مهما جد في اجتهد في العبادة ما يوصلش درجة نبي. النبي باصطفاء الله، إنسان بالعمل الصالح يوصل درجة ولي صالح، أما درجة النبي لا يصلها أحد. وليدعي النبوة بعد سيدنا محمد هذا كافر. الفرقة هذه موجودة الآن اسمهم الأحمدية، يعني تلقاهم أحيانا تلقى يوزعوا الأوراق، هذا يقولون أن هناك نبي بعد سيدنا محمد وهذا كفر، وهذا زعيمهم مات في بيت الخلاء، مات يعني في التواليت، غلام أحمد اسمه. الإنسان قد يعرضوه اسمه الأحمدية غلام أحمد تلقاهم. فمرة قال لي صديق يعني الأسبوع اللي فات، قال لي كان في أفريقيا لقى عاملين يعني معرض كتب، فمشى قال له مش هذو الناس اللي زعيمهم مات في التواليت؟ عرفوا، مشى وهز القش نتاعهم ومشى. يجيوا على الناس بالمظهر وكذا وكتب قال لي ملونة هيك مزينة، والناس كثير ما تعرفش هو اسمع أحمدية غلام أحمد، قال له مش هذا الزعيم تاعهم مات وتولد؟ المسؤول نتاعهم هز القش ومشى. قال له ما عندي ما نقول. اسكت. مش يقول له ايه معنا كل هذا يعرفنا. هز القش ومشى. قال له عاملين في هكا في معرض عاملين ستاند وكذا التوغو والبقينا وقيلة يعني يمشيوا تلقى هذول الناس المتطرفين يمشيوا لإفريقيا يعطيوا الناس دراهم وكذا ويعلموهم التطرف والأفكار اللي تاع الوهابية يشريوا الناس بالمال هذا موجود للأسف. لهذا العلم يحميك. ليش علم يقول اه جاب مكة هذا هو جاب أفكار تاع متطرف ينظرون للمظهر. في الناس اللي ما عندوش علم ينظر للمنظر. أو تلقى في إفريقيا يقول لك عربي عربي يعرف الدين يقول لك يعني يقدروا يجي واحد من عربي يجي هو أفكاره خاطئ الدين. ليس العبرة باللغة. دونك دعني بروفيت on a dit c'est سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bien sûr il n'y a pas de prophète après lui. Malheureusement il y a des gens, le prophète nous a mis en garde, il y a des gens qui vont se prétendre prophète après lui, une trentaine il a dit. رسول أخبرنا أن نكون 30 تقريب من بعد الناس تدعي النبوة. في زمن الرسول كان واحد ادعى النبوة أو اثنين. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في زمن الرسول. أما بعض الناس يقولك أوه ثم الناس كي تكذب على الدين. كيف هذا الرسول مازال حي وهذا مسيلمة ادعى النبوة. وكان معركة بقيادة خالد بن الوليد معركة اليمامة. ووحشي قتل مسيلمة الكذاب. شوف في عدد الصحابة والناس تدجل على الدين فما بالك تو. بعض الناس يقول لك هو لحية عنده إمام جامع يغلط هذا. في عهد الرسول ادعى النبوة هذا مسيلمة مسلمين سموه الكذاب وقتلوه في معركة اليمامة بقيادة خالد بن الوليد. إذن فآخر نبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى بهم إمام وعرج به في السماوات لتشريفه ورأى عدة أشياء يعني من عجائب العالم العلوي. الله قال ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون. دونك لو بروفيت اللي مونتي دون لي سيو يلا في دي شوز ايتونونت. الله دي ويخلق ما لا تعلمون استدعي الله كري سكو فون سافي با. اذا وقلنا في الدرس السابق انه جبريل في ذاك المكان جاء للرسول عليه الصلاة والسلام بكأس من اللبن وكأس من الخمر ونبهنا أن الخمر لهنا ليس المسكر هذا لأن يعني الله قال الخمر لذة للشاربين. هناك الخمر يطلق على هذا يعني شراب الجنة مذكور في القرآن ليس لذة لذيذ مش يسكر. فقال العلماء لا يجوز الإنسان يعتقد أن جبريل يجيب للرسول الشراب الخمر الجيش هذا أمين الوحي جبريل هو اللي علم الرسول. الله قال يعلمه شديد القوى هذا الإنسان يقرأ وحده يغلط. حال واحد شد كتب طب ويقرأ ويجعب يداوي الناس قد يقتلهم. العلم بالتعلم. فاختار النبي اللبن قال تمسكت بالفطرة أي بالدين. Donc on a dit à un moment dans ce lieu-là, Jibril il a ramené au prophète alayhi salatu wassalam, lui a ramené un verre de lait, laban, on a rabitéré si le lait. Mais ce qu'on dit le ban en langage courant, c'est le lait fermenté. Yani fi l'arabie qu'on dit laban hamid. Laban fi l'arabie le fasa huwa le halim. Donc, laban, en arabe littéraire, c'est le lait. Pour dire fermenté, il rajoute hamed. Donc, alors, lui a ramené lait et il lui a ramené un verre du boisson délicieuse, là. De khamar de paradis, en fait. Mais on a dit attention, parce que le mot khamar, il peut être utilisé, dans le Coran, il est utilisé pour le boisson de paradis, délicieuse. C'est utilisé en arabe aussi pour le vin. Donc, il ne faut pas croire que Jibril, il ramène du vin au prophète, bien sûr. Ce n'est pas digne de Jibril qui est Amin al-Wahi, c'est-à-dire celui qui est chargé de la révélation et qui est enseigné au prophète aussi. Il lui a appris à réciter le Coran. Mais le prophète, il est mieux que Jibril. Idem, ثم المعراج هو الصعود في السماوات السبع. بالطبع الله تعالى كما قلنا كان قبل الزمان والمكان، من خلق العرش والكرسي والسماء والأرض؟ أي واحد يجي يناقش معك في الموضوع هذا سواء نصراني أو يهودي أو من الوهابية ليعتقد في حق الله تجسيم، قل له هيك مرة، هيك واحد جاء آخر مرة لهنا أعطيه هيك، قل له من خلق السماء؟ يسكت. من خلق العرش؟ من خلق الزمان والمكان؟ الله. الله كان قبل الزمان والمكان، لا يحتاج إلى الزمان والمكان. ولو مكش حافظ مكش عالم سهل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغ عني ولو آية. من خلق الزمان والمكان؟ قل له من خلق العرش والكرسي؟ الله. كان قبل هذه المخلوقات، لا يحتاج إليها. Donc on a dit n'importe qui va discuter avec toi qui a une religion fausse qui attribue à Dieu l'espace le temps, tu dis qui a créé l'espace le temps? Qui a créé le ciel? Qui a créé le trône? C'est Dieu, il existe avant l'espace le temps, il n'a pas besoin de l'espace ni du temps. Tout simplement. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad ta'il amin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.